اليوم مع الدرس الأول بعد المئة الأولى من سيرة سيد المرسلين. الله، الدرس الواحد الأول بعد المئة الأولى من سيرة سيدنا رسول الله صلوا عليه. انتهينا في حديثنا الماضي في الأسبوع الماضي عن فشل المفاوضات بأنواعها الفردية والجماعية التي قادها صناديد قريش مع إمام الدعاة حبيبنا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وانتهوا بما يسمى بالمفاوضات التعجيزية المضمخة بالاستهزاء والسخرية. أنزل لنا ربك، أنزل لنا الملائكة، يكون لك، احينا الموتى. فلما رأوا أنهم قد عجزوا ولم تلي قناة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتنازل عن الثوابت وظل عليه الصلاة والسلام شامخا كالجبال الرواصي، فأفشل الله بثباته جميع محاولات المشركين للنيل من هذا الدين وللنيل من إمام الدعاة صلى الله عليه وسلم، فانهزموا. وعبروا على ذلك، على تلك الهزيمة، شو الهزيمة؟ عبروا عنها بجلاء. فجاء النضر بن الحارث أحد صناديد قريش إلى المشركين بعد المفاوضات الطويلة التي لم تسفر عن أي شيء ولم تحقق للمشركين أي مكسب، جاء إليهم وقال لهم شجو: إنكم دخلتم في أمر عظيم لا قبل لكم به، فلم تستطيعوا أن تأخذوا من محمد شيئا صلى الله عليه، وإننا الآن قد انهزمنا ولم يعد بإمكاننا أن نفعل شيء، وهذا خطر. إذا فشلنا في حربنا الفكرية مع محمد فذلك سيشجع محمدا صلوا عليه لكي ينتقل بدعوته إلى الآخرين، سيتبع أهل مكة: أنقذوا أنفسكم، ابحثوا عن طريق أخرى. واسم القنة، ماذا بقي لهم الآن؟ ماذا بقي لهم؟ مشكلتنا أننا انهزمنا وأنه لا بد من أن نفعل شيء، لأننا لو ظللنا كما نحن فستبلج حجة النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشركين فيدخلون في دين الله أفواج، وهذا خطر. خطر على ما؟ على استقرار مكة، وخطر على ما؟ على النظام السياسي الذي نحكمه نحن، نحن الذين نحكم مكة بنظامنا، فإذا تبع أهل مكة محمد صلى الله عليه وسلم هذه مشكلة. إذا ماذا نفعل؟ قال: لا نرى إلا أن نخرج إلى اليهود. الله، سيدخل اليهود في سيرة النبي من اليوم. الله، الدرس 101 غادي يدخلوا اليهود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن نذهب إلى اليهود لأنهم أهل كتاب وقرأوا التوراة ويعرفون أمورا في الدين لا نعرفها نحن، فنذهب إليهم فنسألهم عن أمور يزودوننا بها لكي نسألها محمدا فنعجزه. لما لم نستطع إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء أنفسنا، السبب في ذلك لأننا لسنا أهل كتاب، إننا لا نعرف ولم نطلع على الكتب السماوية، احنا مشكلتنا ماشي من الدينين، احنا ما عندناش مرجعية دينية، فعلينا أن نلجأ إلى اليهود وهم أهل كتاب فيوجهوننا لطرح أسئلة عميقة على رسول الله فنعجزه فنبين عجزه للمشركين. انظروا إلى المشركين سيستعينون لأول مرة باليهود، وقديما اتفقت مصلحة المشركين واليهود في إطفاء نور الله، فدائما المشركون مع كفار من أهل الكتاب اليهود والنصارى دائما متفقون على حرب الإسلام. ولذلك سيدنا بك يقول لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالله تعالى جمعهم في آية واحدة، فهم أشد الناس عداوة للإيمان وللمؤمنين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، لكي يعرف الناس أن المصلحة التي تجمع بين شكون؟ من لا يؤمن بالله ومن يؤمن بالله من أهل الكتاب ولا يؤمنون برسول الله، المصلحة واسمها محاربة الدين الجديد في نسخته الأخيرة. دائما كان هذه الموالاة، بل كانوا يسارعون فيهم. يقول سيد ربي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، ما قالكش حتى الكفار، قالك في قلوبهم مرض، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الآن في مصر لما نجحت الحركة الإسلامية في اقتراعات شهد القريب والبعيد بنزاهتها، أتعرفون ماذا يفعل الآن العلمانيون وجمعيات العلماني؟ ماذا يفعلون؟ انفضحوا وانكشفوا، وجدوا يتلقون دعما من أمريكا، أموال تعطى للجمعيات لكي تستثمر من أجل خلق البلبلة في مصر حتى يتم إيقاف مسلسل الانتخابات التي أودت بفوز الإسلام. من بكري إلى اليوم، من بكري إلى اليوم، العلمانيين مع اليهود، المشركين مع اليهود، مصلحتهم تتفق دائما في مواجهة الإسلام والصد عنه. ونحن بدورنا نسأل الله أن يفضح هذه الجمعيات النسوانية والجمعيات التي تتبنى مشاريع علمانية والتي تعتمد في تمويلها على تمويل أجنبي. لحد الآن لم يتم الآن محاسبتها، احنا في المغرب اللي مازال لم يتم الدخول إلى مكاتبها والاطلاع على وثائقها ومعرفة الأموال الكبيرة التي تدر لهذه الجمعيات لتطبيق أجندات أجنبية. بل هنالك جمعيات تستقوي بالأجنبي على البلد، تستقوي بالأجنبي على البلد. هذه سنة الله في خلقه. فهؤلاء الذين لا يعجبهم نجاح التجربة الإسلامية ونجاح الدعوة إلى الله، يمكن أن تفرق بينهم المصالح، لكن يجتمعون إذا تعلق الأمر بمجابهة الإسلام. هذه مسألة مهمة، يمكن لهم أن يتفرقوا وتتفرق بهم المصالح وتتشعب بالمصالح، لكنهم أبدا لن يختلفوا في مواجهة الإسلام. ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، أرسمهم الله إخوانهم، هذا المرضى بالقلوب، هذا المنافقين، هذا اللي ضد الإسلام في بلادنا، سمى الله تعالى الكفار إخوانهم، سمى اليهود إخوانهم. أنا أتعجب من بعض الجمعيات حينما تدافع مثلا على ما يسمى بالتطبيع مع إسرائيل، غضبوا، يقول كلاش تقول هذيك الجمعيات اللي تطبع مع إسرائيل؟ ألم يطبع العرب؟ وهل قلت أنا في يوم من الأيام أن الذين طبعوا مع إسرائيل هؤلاء العرب، هل رأيتموني أنا مدحتهم؟ الجمعية العربية التي تطبع مع إسرائيل كالجمعية الأمازيغية التي تطبع مع إسرائيل، لأن المقصود هو موالاة الكفار والاستقواء باليهود على الأمة. مالكم ما فهمتوش؟ لماذا لا تفهمون؟ ولا ما تبغوش تفهموا؟ لأن المقصود من السؤال كان يتعلق بالأمازيغية، أخذتكم العزة. أيعجبكم هذا اللي قال لي مثل في الرسائل اللي كان يقول لك أسيدي أنا إسرائيلي أنا ماشي مغربي ماشي عربي أنا أمازيغي لطيف وربي يا ربي وقالك هذا الإسلام أنتم اللي كيقول على العربية هي طريق القرآن قالك أنا كافر به كاع وش أنت اللي غادي تخسر أنا واش أنا وي وي وي وي أنا مال أنا اللي راك تشوف فيا باللي مع العدو ديالك ولا أنا مال عدو حتى تاع واحد أنا لا أحمل العداوة لأحد نحن لا نحمل العداوة لأحد الذي يدعو إلى الله يحب الخير لكل خلق الله هذا مسألة معروفة هذه واش ترك تقول عشرات من الرسائل يفهموا فهم خاطئ مالك التطبيع مع الصهاينة من قبل المسلمين كانوا أكرادا أم أمازيغ أم قبائل أم ريفيين أم عربا أم أكرادا أم تورانيون أم أتراكا أم فرنسيين أم أمريكيين مسلمين كلهم إذا طبعوا مع إسرائيل فهم في سلة واحدة لا خلاف بينهما لا خلاف بينهما إذن فهذا عهد جديد دخلت فيه مرحلة دعوة إلى الله على عهد رسول الله عجز المشركون عن مجابهة النبي فاستعانوا باليهود قالوا إن اليهود أهل كتاب وإنهم يعرفون في الدين ما لا نعرف فنذهب إليهم فيعطوننا أسئلة نعجز بها النبي حينما عجزنا أن نعجزه لنبين عجزه أمام أهل مكة حتى لا يتبعوه وحتى لا نظهر أننا انهزمنا في المعركة الفكرية مع محمد صلى الله على الحبيب وغادي تشوف من الآن غادي تدخل اليهود في السيرة تاع النبي من هذا الدرس يصيرون رقما حاضرا في السيرة إلى نهاية الدعوة على رسول الله وتستمر ويستمر وجود هذا العنصر الذي يسمى باليهود تجد في كل مشكلة تقع في الأمة إلا من ورائها اليهود أكبر فتنة بعد وفاة النبي كان وراها عبد الله بن سبأ اليهودي السبئي الذين أله علي والذين كانوا من وراء ما يسمى بنشأة الشيعة الشيعة الله سبحان الله وأنت حينما تقرأ القرآن أكثر من 56 سورة من 114 سورة في مكة وفي المدينة القرآن المكي والمدني يتكلم عن بني إسرائيل وعن أخلاقهم ومخططاتهم إلى أن يدخل القرآن إلى نفسياتهم فيحلل نفسيات اليهود من الداخل أقسم بالله لا توجد على وجه البسيطة وثيقة تعرفك على عدوك كما هو القرآن فمن أراد أن يعرف حقيقة اليهود في علاقة اليهود مع الله في علاقة اليهود مع الأنبياء في علاقة اليهود مع المؤمنين في علاقة اليهود مع رسالة الإسلام في علاقة اليهود مع كل شيء ستجدها في القرآن مبسوطة واضحة للعيان إلا لمن أراد أن يترك القرآن ويلغيه في معركتنا مع اليهود غير القرآن اللي ما بغاش يدخله القرآن هو واحد اللي ما بغاش يدخله المعركة باش ما تعرفش اليهود شكون هو لأن أنا قريت لي القرآن على اليهود كتقرأ لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم صافي لعين أو لا تقرأ القرآن على اليهود ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق من تقرأ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم بل الصلوات الفريضة والنافلة في كل ركعة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، والفاتحة فيها ذكر دائم لليهود، غير المغضوب عليهم ولا الضال. أي بعدني يا ربي على طريق اليهود وعلى طريق النصارى، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يلتزموا به، والضالين الذين جهلوا الحق حتى ولو صدقت نواياهم. في القرآن في كل صلاة تذكر اليهود، كل صلاة، وما خصكش وما بغيتش وبغيت تصالح مع ما ما ما ما ما نهضرش مع اليهود المسالمين اللي حتى ما داخلين في الذمه وما يحاربوناش. كنتكلموا على هذا الناس الذين يكيدون للامه. فالقران اذا مالي، واطول اطول سوره في القران وهي ذروه سنام القران، اسمها هي سوره البقره. البقره اسمها هي قصه من قصص بني اسرائيل، لكي يفضح الله بها القاتل، لكي يفضح الله بها القاتل. إذن هي قصة بني إسرائيل، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، وهكذا. كلها مليئة بالحديث. كاين شي قوم في القرآن ذكر أكثر من ذكر بني إسرائيل؟ لا يوجد. وهل هنالك نبي مذكور في القرآن أكثر من ذكر موسى؟ لا يوجد. موسى وبنو إسرائيل هم أكثر المذكورين في كتاب الله. باش يتنبهوا هالمسلمين بلي العدو نتاعهم والمعركة المصيرية مع إنما تكون مع هؤلاء. ولكن الناس ما بغاوش القرآن يوليولو، العرب ما بغاوش القرآن يوليولو، يصالحوا معاهم، يقول لك هذو واحد الاخرين، يبغوا يزوروا حقائق القرآن، يبدلوا حقائق القرآن، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يا سبحانك يا ربي يا سبحانك. قالوا إذا سنذهب إلى اليهود لكي يعطوننا معلومات في الدين، لأننا لسنا أهل الكتاب، لكي نعجز به محمد. فذهب رجلان، النضر بن الحارث. علاش النضر بن الحارث؟ علاش النضر بن الحارث؟ لأن النضر بن الحارث هو الفيلسوف نتاع الفيلسوف ديال المشركين، هو اللي كان قصاص، هو اللي كان يمشي برا، يمشي للروم، يمشي للفرس، ومنين يصب المسلمين والصحابة جالسين يستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يجي هو يقول لهم عندي أحسن من قصص محمد، جئتكم بقصص هرقل ورستم من أرض الروم وأرض الفرس، روحوا تسمعوا عندي. يعني كيعتبر للقرآن حتى هي أساطير الأولين، يقول أنا لك غير الأساطير وغير القصص، أنا عندي القصص أحسن من قصص تاع محمد صلى الله عليه وسلم. شنو هذا المجرم هذا؟ يجمع القصص، قصاص قريش. إذن يحارب الدين باش بالقصص المزيف. وشكون اللي مشى معه؟ أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق. فذهبوا إلى اليهود وقالوا أنتم يهود معشر كتاب، معشر أهل كتاب، وإننا في مكة، خرج علينا الصابئ محمد صلى الله عليه، صابئ يسفه أحلامنا ويعيب آلهتنا، وإنه قد أعجزنا، فجئنا نستعين بكم، أنتم أهل كتاب لكم من العلم ما ليس لنا، فدلونا على علم نسأل عنه محمدا ونعجزه به. قال يهود مهلا سنعطيكم. قال شوف، سلوه عن ثلاثة أمور، سلوه عن ثلاثة أمور، فإن أجابكم عنها فهو نبي مرسل. شوف اتبعوه لابد، وإذا عجز عن أن يجيب عن هذه الأمور فهو مفتر. أروا رأيكم فيه، انظروا رأيكم فيه، إلى ما جاوش شوفوا كي تديروا معاه. قالوا هات ما هي؟ قال سألوه أولا عن فتية في الزمن الغابر، كان أمرهم وخبرهم خبرا عجيبا، فسألوه عن أخبارهم عن عددهم عن أمور تتعلق به. الثانية، أما الثانية فسألوه عن رجل جاب المشرق والمغرب. الله، جاب المشرق والمغرب. والسؤال الثالث سألوه عن الروح، ما هي الروح؟ سألوه عن الروح. ثلاث أسئلة فرح بها هذا الوفد فرحا عظيما، فلقد جاءوا بالفتح لقريش فيما يعتقدون. سألوا محمدا عن خبر فتية أمرهم عجيب في الزمن الغابر حيثياتهم، وسألوه عن رجل طاف بين المشرق والمغرب، وسألوه عن الروح. فإن أجابكم فهو نبي مرسل حق فاتبعوه. شو أقول اتبعوه؟ وعش ما اتبعوش انتم؟ اتبعوه. وإذا لم يستطع الإجابة فإنما هو مفتر، فأنتم تنظرون الطريقة التي تتعاملون بها مع الضربوه قتلوه ديروا اللي بغيتوا في الوقت هذيك الوقت كتعرفوها، إلا ما ماشي ما في الدوش وماشي رسول ديروا اللي بغيتوا. الله، فجاءوا أو لجاء إلى نادي قريش فأخبروا صناديد قريش بهذا الفتح العجيب، فاجتمعوا فجاءوا إلى محمد وعلامة الزهو تبدو عليهم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد كنت صايب علينا الحقرة ياك، احنا ماشي مالين علم، احنا ماشي مالين علم، كنت صايب علينا الحقرة، جئناك بأمور سنعجزك بها. قال هاتوا. قالوا نسألك عن ثلاثة أمور ونريد منك الإجابة فورا. قال ما هي؟ قال أخبرنا عن النفر في الزمن الغابر الذين كان لهم أمر وشأن عجيب عجيب عجيب. والثانية نسائلك يا محمد عن رجل جاب وطاف المشرق والمغرب. ثالثة نسائلك عن الروح، ما هي الروح؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سأجيبكم غدا. سأجيبكم غدا. قالوا نتواعد لكي نلتقي غدا في هذا المكان ومعك الجواب. أما تجيش غير هكذا جيب معك الجواب، غدا يجيب لكم الجواب. ولم يقل إن شاء الله، لم يستثني، قال سآتيكم بالجواب ولم يستثني. ما معنى لم يستثني؟ أي لم يربط مجيئه بمشيئة من بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي لن يكون أمر إلا به سبحانه. مر اليوم الأول فلم يأتي الحبيب بالجواب. أمنت ومر اليوم الثاني ولم يأتي محمد صلوا عليه بالجواب. ومر اليوم الثالث ولم يأتي الرسول الأكرم بالجواب صلوا عليه. ومر اليوم الرابع ولم يأتي الرسول الأكرم بالجواب. ومر اليوم الخامس ولم يأتي الرسول الأكرم بالجواب صلوا عليه. ومر اليوم السادس ولم يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم بالجواب، ومر اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، حتى خلقت بلبلة في مكة. محمد انظروا إليه، أعطيناه مدة مهلة، أعطيناه يوما ووعدنا بأن يأتي بالجواب فلم يفعل، زدناه يوما فلم يفعل، زدناه ثالثا فلم يفعل، أعطيناه عشرا فلم يفعل، رحنا في 14 ولم يفعل. فشق ذلك على رسول الله وأصيب بحزن شديد، الله، ووقعت بلبلة كبيرة وسط المشركين، حتى من المؤمنين من أصابه رجة في الداخل. ويا ابن عمي على امتحان، ويا ابن عمي على امتحان، امتحان شديد، امتحان شديد شديد. الناس راه تستنى الجواب، وما كاينش اللي يجاوب غير انت، والرسول هو انت، وانت صاحب الرسالة، وانت المخاطب من قبل الوحي، وانت الذي يزورك جبريل صبحا وعشية، طلع حوت جبريل. وزعما هذه علاش؟ في الحقيقة استبطاء الإجابة هنا هو دليل زيد على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأنه لا يجيب إلا إذا جاءه الوحي من الله. يقول له ما جانيش الوحي، ما جانيش الوحي أنا. هذه من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي امتحان لأصحابه، لأن كان اللي يكون شوية مزعزع غير يشوف 14 اليوم أش كيقول، بقى يدخل له الشك، يا ربي ربي ربي ربي ربي ربي، يقول له 14 اليوم لا إله إلا الله، هذه يهود أثرت، اليهود راهم هما اللي غادي يوريو لنا واش خصنا نعتمدوا على اليهود باش يوريو لنا الدين ديالنا. يا امي انت يا امي، اعتمد على اليهود باش يوريو لك الدين ديالك، الفتاوى نتاع اليهود يعني خصك تعتمد على اليهود. شوف يعني له، اذا فكان امتحانا وابتلاء. وفي اليوم الخامس عشر ينزل جبريل بالوحي ويقول له، يقول الله لحبيبه وخليله رسول الله، ولا تقولن لشيء، راك تقراها في سورة الكهف، ياك راك تقراها، ياك الورد ديال يوم الجمعة هو الكهف، راك تظلوا تقراها، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لا تقولن للشيء كيف ما كان سأفعله غدا إلا أن يشاء الله. أربط الأمر بمشيئة الله، يا التأديب انت ربي لسيد النبي، أدبه فأحسن تأديبا، يا التأديب. كل ما كانت الكرامة نتاع الإنسان عند ربي عالية والقراد عالي، منين يبغي سيدي ربي يأدب الحبيب وكيدير له؟ كيدير له؟ يزير عليه، يزير عليه، سيدي ربي يزير على أحبابه، يا كي يعصرهم، يا حبيبي يا ربي، كي يعصر أحبابه، بابا بابا با. كل ما يطلع الإيمان ديالك يعصرك سيدي ربي، كل منين يطلع؟ العصير العصير العصير. ويا ابن عمي يا ابن عمي، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. سيدنا يوسف غي قال له اذكرني عند ربك، 9 سنين ديال الحبس، اذكرني عند ربك، ذاك اللي خرج من السجن قال له إذا خرجت من السجن اذهب إلى ربك، ربك هو شكون؟ هو سيده، سيده. قل له يا ودي اذكر، لأن قال له اذكر، ما قالوش ما قالوش انا خليني بيني بين ربي، بغيت باش يكون الفرج على يد ربه، على يد العزيز. خليت العزيز في السماء ومشيت عند العزيز ديال الارض، واش يدير لك العزيز نتاع الارض؟ قال له على هذه نعاصرك، اسمحوا لي على هذا التعبير، انا راك شو عروب شويه، يسمي هذا امتحان. دخل فلبث في السجن بضع سنين، لانه قال اذكرني عند ربك. الاخر تسول المحراب، كان في المحراب سيدنا داود، قال له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال أكفلنيها وعزني في الخطاب. أيوة مش حكم ديركت بلا ما يسمع الأخر. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ومني قال له سيد ربي بن عمي تحكم أنت يا غيب بلا ما تسمع الأخر. أو يا حبيبي سيد ربك للأولياء أنت. فخر ساجدا واستغفر ربه وأناب، وأناب. ربي إن ابني من أهلي، ما قال والو، ولدي هذا، وإن وعدك الحق. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ورب الجاهلين، ورب ربي ربي ربي ربي كيف يدير سيد ربي أدب الأولياء دياله. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني لا أكونن من الخاسرين. يا الله، أخ 15 اليوم ماسك باش يقول له سيد ربي اربط كل حركاتك بمشيئة الله، أنت مبلغ عن الله، ولو كنت تعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسك من سوء، أنت عبد من عباد الله تبلغ عن الله. وإذا أوصد الله الأبواب فلا ينزل شيئا، فأنى لك يا حبيب الله من أن تبلغ الناس وتبين لهم إذا لم يبين الله وينزل الله. شرط عصيد ربي أوخ أنت حبيب الله، ما تبقاش تقوله أغدار أني غادي ندير لك، أنا غادي ندير لكم، أنا غادي نوظف لكم، أنا غادي ندير لكم، أنا غادي نطلعكم، أنا غادي نهودكم. بعد غير يقول إن شاء الله، واش ما عندك تدير؟ ما عندك ما تدير، قول إن شاء الله. إلا بغيت دير شي حاجة قول إن شاء الله، ولكن إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. منين قالوا لسيدنا الإمام ابن تيمية في المعركة تاع التتر، واجتمعوا الجيوش وهو قائد عنده السيف يقاتل، قالوا ستنتصرون اليوم، قالوا قل إن شاء الله يا إمام، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. لأن واحد العدد يقول له إن شاء الله وفي نيته ما يجيش، أغدا تلقى إن شاء الله، يقول له غير أنا كيفاش يقولوا غير كركبوا، تجي غدا إن شاء الله، نجي غدا إن شاء الله كركبوا إن شاء الله يرحم والديك، عندي واحد قضية عندك، يكون الخير إن شاء الله. كي يقول لك يكون الخير إن شاء الله، عرض بين الله والله ما يدير حاجة، يكون الخير إن شاء الله. الوقت من هنا يكون الخير إن شاء الله، أنت أعطيت له واحد حاجة محددة، الله يرحم لك الوالدين لما تسلف لي واحد ذاك، يكون الخير إن شاء الله. صوت علينا الله يرحمه لك، يكون الخير إن شاء الله. وظفنا وليداتنا، يكون الخير إن شاء الله. دير يكون الخير إن شاء الله. كي يقول لك يكون الخير إن شاء الله، عرض بين الله رام في بفات، لأنه يظل يهرس راسه معاك، ما عنديش عندك، يكون الخير إن شاء الله وفايت. المغرب خسر كاع في كأس إفريقيا زوج تاع المقابلات، يعني ما دار حتى واحد. ومن قالوا الآخر قالوا غادي إن شاء الله منا وهاك الخير غادي يكون إن شاء الله في المستقبل. أنا عاد جالس الخير إن شاء الله، هو بلجيكي ما يعرفش كاع ربي، وقال يكون الخير إن شاء الله، زاد هو إن شاء الله. غير كاين اللي ما يقولهاش كاع متكبر، وكاين اللي يقولها باش ما يديرش باش يسلك. قال لك واحد السيد بدا معاه الفلوس باش يشتري الحمار، حاشاكم، يقولوا حاشاكم، هو الحمار حمار وصار باش يشري الحمار وعنده الفلوس تاع الحمار. فات عليه واحد السلام، هاك السلام، طلب الفريق غادي، قال له غادي يمشي يشري الحمار هذا النهار، قال له قول ان شاء الله، قال له الفلوس جيبي، انا الفلوس جيبها، ها 65000 تاع الحمار. مشى دخل للسوق، ذوك اللي يدهم خفيفه ضربوا له ذيك الحصيصة، شاهد الحمار يساوم الحمار 65,000، قال له هي اللي عندي، هاد ها هي اللي عندي، دخل يديه ما كانش، من هنا ما كانش، ما كانش، ولا العشية بلا حمار، لا حمار ولا فلوس. تلاقى ذاك السيد اللي تلاقاه مع الصباح غادي للسوق، السلام عليكم، السلام، قال له فين الحمار؟ قال له الفلوس طاحوا لي ان شاء الله. ذاك ما تقولش ان شاء الله، ذاك طاحوا لك، كل شيء عندك بالمقلوب انت، الفلوس طاحوا لي ان شاء الله، ذاك طاحوا هذو، اسم ان شاء الله، ان شاء الله طاحوا. ولأن ذاك قالها محروق للهم، ما بغاش يسمع مع الصباح، قول ان شاء الله. حنا واحد السيد من يقول لك غادي ندير غادي ندير غادي وما تنداش ديك الحاجه، تقول له صح ما قلتش ان شاء الله، كنت تقول ان شاء الله صح، ان شاء الله ان شاء الله لمهتدون. اليهود اليهود، ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. ان شاء الله حتى تورينا البقره اللي نذبحوا عاد ونهتديوا يوم قبل، ما تهتديوش؟ لا ما يهتديوش ان شاء الله. ومن جات البقره وذبحت شكون امن؟ ما اهتدى حتى واحد. فقال عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم القرآن ويبين إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، ويروي قصة الفتية في سورة الكهف والأمر الذي وقع لهؤلاء الفتية من شباب أولئك الذي دخل الإيمان إلى قلوبهم وهم أبناء الأكابر، فلما لم يجدوا القوة لمجابهة هذا الشرك فروا بدينهم إلى الكهف، فروا وفر معهم حتى كلبهم. فإكراما من الله للفتية أكرم الله كلبهم. الكلب اللي معهم شو ربما يذكر الكلب دائما يذكر فاش في معرض التنقيص، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، لكن هنا يا الكلب مذكور في معرض التشريف. ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة ثامنهم كلبهم، وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد، هما ناموا 300 عام وتسع سنين إيوا زيد هجرية نتاع القمرة، أي 300 عام ميلادية، 300 عام ميلادية، ثلاث قرون ميلادية هي تجي 309، 300 سنين وزاد 9، يعني منين تحسبها تحسبها بالقمرية 309، من تحسبها بالشمسية 300 عام، 300 عام وهما ناعسين والكلب نتاعهم معهم ناعس، كلب ناعس 300 عام، اش من كرامة تاع هذا الكلب اللي يتبع الصالحين. كان سيدنا عمر يقول تمنيت لو كان كنت شعرة في صدر سيدنا أبو بكر، شعرة أنا تمنيت لو كان يكون في الأمة نتاع محمد بن يكونوا الصالحين، أنا نغسل المراحيض باش يتوضا، أنا نعطيهم النعايز، أنا نحملهم الماء، الصالحين تاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا نتمنى نخدمهم، أنا نتمنى نخدم أمة محمد حبيب صلى الله عليه وسلم، أنا نتمنى أمة سيدي وحبيبي رسول الله المؤمنين أنا نخدمهم، أنا نرفد الشيبانية من أمة محمد المريضة ونديها على ظهري ونديها وتمشي تمشي الحمام ودير وكذا، وكان اللي يديرها. شوف سبحانك يا رب، هذا كلب لأن نتبع الصالحين ذكر في القرآن، في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في الجنات، تبقى تقرأ على الكلب اللي خرج مع هذا المؤمنين وترك معسكر الشرك وذهب ليفر بدينه إلى الله. الله يا الله يا الله يا الله. على كل حال عقارب الساعة زحفت بسرعة، سنعود إذا كتب الله البقاء وقدر لقري الحديث عن الأجوبة وعن معانيها والمقاصد المتوخاة من ورائها في سورة الكهف وفي سورة الإسراء، وسنقف على أعاجيب عجيب، والله عجيب هذه الصورة، هذه في السيرة يعني هذه الصورة عجيبة، هذه الصورة عجيب. سنرى أن الكهف الذي ذكر هنا كيقول لهم سيدي ربي بشرى، بشرى اسمها البشرى، أن الفتية الذين عذبوا وكانوا مع المشركين رغم قلتهم حينما فروا بدينهم آووا إلى كهف. وأنتم أيضا يا أصحاب محمد الذين تعذبون من قبل المشركين ستأوون إلى كهف قريب، وستأتي مباشرة بعدها كهف يسمى الحبشة، فيها ملك لا يظلم عنده أحد. يا البشرى كده كهف كهف، يا الله. والراجل اللي بشمله ذو القرنين اللي غادي نهضروا عليه، وملك مشارق الأرض ومغاربها، أن الدين اللي استهزؤوا به اليهود وتأمروا معهم المشركين إيوه سيصل ويبلغ ما بلغ الليل والنهار. الله على بشرى، يا الله على بشرى، يا الله تمكين. والروح غادي نحضر عليها، سنتحدث عن هذه البشريات في سورة الكهف اللي قالنا سيدنا بيقراوها كل جمعة. بشريات بشريات، ديك 15 اليوم اللي ما جاوبتكش يا نبي الله، لأن البشرة كبيرة، والبشرة كبيرة خصها وقت، ما لك شي حاجة غير خبر صغير، خبر صغير تقبض التليفون تقول له الو ولدك نجح صافي. ولكن جاتك مثلا 700 مليار وما عادوش خصك دير لها المقدمات وكذا وهذه ومنا، أما تقول له هو ميت تقول له عندك 700 مليار يموت لك في البلاص. واحد ربح غير في القمر 100 مليون، قالوا له ربحت 100 مليون ده مشى، هو عمره ما صاب دوره، قالوا له ربحت 100 مليون، قالوا كان جا غير بشوي شوي ياسر واش خرج الحاج خرجوش. لو كان قالوها له غير بلاتي قال له اصبر اودي السرد، ولو كان زعما ربي يجيب لك شي بركه ومنا ودي غير بلاتي ويعطيه واحد 100,000 ويقول له شوفها مليح واش هذيك لا ولا يمشي واش اي موتاس. اي بشره كبيره هذه في هذه سوره الكهف اللي قراها قال لك في الجمعه يخرج واحد النور يخترق السبع الطراق يبقى له من الجمعه للجمعه من الجمعه للجمعه. على كل حال غادي نوليو ان شاء الله لهم الامور ان شاء الله تبارك. عندي واحد شي كلمة الله يرحمه عليكم قبل ما نديرو ان شاء الله تعالى. اولا بعد الاخ تاعنا السي نوض الله يرحمه ديك عندك الميل في تما، اول اخ تاعنا هذه واحد مغربيه في ليبيا، هذه المغربيه في ليبيا مسكينه ان شاء الله تعالى كانت دخلوا عليها هذوك دخلوا عليها هذوك الكتائب على الملف غير خلى عندك المغرب. قلت لك دخلوا عليها الكتائب تاع القذافي ومسكينه راك عارف هذه الخلعه الكبيره، فذهبت الشبكه ديال العين ديالها فيها السكر ف شات الشبكة جات لهنا المغرب طلبوا لها 1,800,000 زوج ملايين. مغربية في ليبيا من ضحايا ديال ليبيا، الأخ ديالك هو راه غير مسكين مكلف ويدير الخير، ورحنا الملف بأكمله موجود إن شاء الله. اللي بغى يعاونها نعاونها اليوم بإذن الله تبارك، اللي يقدر يعطيني واللي يعطي الأخ هو، واللي بغى يدي التليفون تاع الطبيب دياله، واللي بغى واللي بغى يبلغ ولا يبلغ. انا عارف بلي فهاد الجامعه مساكين كان غير المزلوط واخوه ابن المزلوط وكلنا مظالين، ولكن اغنياء بالله تعالى الحمد لله. خليونا اما الكلمه الاولى خليوا هاد الاسئله. اما الكلمه الاولى ان شاء الله تعالى هي هذا الذي نراه من تفعيل لبنود الدستور الجديد، وخاصة في بنده المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، فبدأت مسطرة محاسبة السراق ومحاسبة الذين ولغوا في أموال الأمة حتى الثمالة، بدأت المسطرة تتحرك وبدأت بمكتب الوطني للمطارات حيث يوجد الآن مديره في السجن، ويوم الاثنين تبدأ المرافعات ويطلع على الملف الذي جاء من قبل المجلس الأعلى للحسابات، ولا زالت سلسلة المتابعين في القضية تتراءى، ولا زالت الرؤوس بعضها يكشف بعضا، وقد وصلت إلى 16 مداما، واللائحة مرشحة للمزيد. هذا يثلج صدور المغاربة الذين أخذت وسرقت أموالهم، وكان بسبب سرقة الأموال النتائج الضارة المدمرة على شرائح واسعة من المغاربة الذين بحت أصواتهم تطالب منذ القدم مطلب شعبي أن لا يمر هؤلاء السراق أبدا مرار الكرام، يأخذون يسرقون ينهبون والشعب ينظر. كيف ستبقى لهذا الشعب ثقة في مؤسساته وهي التي استؤمنت على أموال الأمة وأعراضها؟ دعاؤنا لأمير المؤمنين الذي قال عنه وزير العدل: خذ هذه الملفات وتابعها، ولا تأخذنك لوم تلاعن في تطبيق القانون. قال له: وحتى ولو تدخل الديوان الملكي. الله أكبر، الله أكبر، أية جرعة من الثقة ستضخ في شرايين هذا المجتمع. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا، والشعب يدعو لك والأئمة يدعون لك وكانوا يدعون لك من قبل، لأنهم يرونك ملكا للفقراء بتواضعك بعملك بجهدك. وهذا الكلام حينما جاء على إنسان نثق فيه يدحض كل الأمور التي تشير إلى عكس ذلك. هذه الأولى. الثانية: إننا كأبناء هذا الشعب نريد للمسطرة، مسطرة متابعة السراق والفاسدين، أن تستمر وتطول جميع الملفات التي عرفها المغرب، ملفات التي تزكم الأنوف بالفساد. نحن نطالب بأن يطال الحساب. شكون الملف الكبير؟ الملف العقاري السياحي 114 مليار درهم. وربي ربي ربي ربي 114 مليار درهم. نحن نريد، وقد جاءتني رسائل كثيرة من ضحايا النجاة، 50,000 من الشباب المغربي كتبوا لي في البريد، شباب قالك ضعنا 45 عام ضحكوا علينا، شركة النجاة الإماراتية التي غررت بالكثير من الشباب وفرضت عليهم أن يبيعوا ممتلكاتهم من أجل توفير نفقات الملف والفحص الطبي. لابد من أن يزال التراب على هذا الملف ويدفع إلى القضاء، فقد أعطيت الإشارة الملكية. لابد من الحديث أيضا عن، يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، سنرى هذه الملفات وما أكثرها وما أكثرها وما أكثرها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأموال التي كانت تصرف في المهرجانات، واش ابن عمي شاكرك تعطى قاعدك الأموال والشعب؟ مهرجانات كانت لا تخضع المهرجانات أبدا للمتابعة الحسابية للمراقبة، لا القبلية ولا أثناء ذلك ولا البعدية. المركز السينمائي المغربي، هذا الدعم الذي يعطى لهذه الأفلام بدون متابعة. هناك جامعة الكرة، أيعقل في مغرب الدستور الجديد أن يقول رئيس الجامعة لنوابنا في مجلس النواب: لن أستطيع أن أطلعكم على أجرة جيريتس لوجود بند من البنود في العقد المبرمة مع تا تمنع من إطلاعكم على ذلك، وكل ما أستطيع هو أن تأتوني إلى مكتبي لكي أبين لكم هذه العقدة. الشعب المغربي ما يقدرش يعرف حتى واحد خدام عنده وشحال يجيب، ماشي إهانة هذه؟ ماشي إهانة هذه؟ هالمرايض التي تصرف بهذه الطريقة وبلا مسؤولية، وكيقولها هذا السيد ويقولها رئيس الجامعة، ماشي مصيبة هذه؟ ماشي مصيبة؟ وزارة الأوقاف أراضي الحبوس التي كانت والعياذ بالله تفوت 15 درهم، 15 درهم. الديار والحوانت كان اللي حد الآن عاد ممكن يجيب 15 درهم، 150 درهم. هذا حبوس يا سيدي، هذا حبوس. لماذا لا تخضع الأوقاف، أموال الأوقاف للمحاسبة؟ لماذا هي الوحيدة التي تصرفها الأموال بلا حساب؟ المغرب دخل كما أراد أمير المؤمنين والشعب معه، والحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التي أفرزت الصناديق مع الدولة في شخص أمير المؤمنين، والحكومة في شخص الحكومة المنتخبة، والشعب كله يريد لأموال الأحباس أن تذهب إلى ما ينبغي أن تذهب إليه. اقتصاد الريع لا بد أن يتوقف، والعبث بأموال الأمة لا بد أن يتوقف. فجزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، وأجرى على يديك الخير الكثير، وجزاكم الخير. كلمة حق لا بد أن تقال، دينا نبتغي به وجه الله. أما النقطة الثانية التي أريد أن يعني نقولها إن شاء الله تعالى، يعرف العالم موجة صقيعة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، بحيث أدت في الدول الأوروبية وخاصة الأوروبا الشرقية إلى أكثر من 600 قتيل لحد الآن، وعطلت الملاحة الجوية في عواصم الدول الأوروبية، وأودت بخسائر فادحة في الاقتصاد العالمي، بل أدى إلى نوع من الركود. شكرا شكرا. فالله تعالى له آيات سبحانه عز وجل، آياته وجنده كثر زمهرير يسلطه على الناس ليعرفوا أن لهم رب سبحانه، أو حرارة مفرطة، أو لله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. لكن نحن إن شاء الله تعالى في بلادنا في الجزائر تقريبا 60 قتيل، ياك واللائحة مرشحة للمزيد، ياك مزيان. ولكن هل باستطاعتنا نحن مثلا في مدينة وجدة أن نصنع شيئا للمشردين والحمقى الذين يباتون في العراء؟ هؤلاء الذين يبيتون في العراء، مجيت البرك ومجيت كذا في درجة حرارة 6 تحت الصفر وتوصل حتى ناقص 13 تحت الصفر، هذه يتجمد فيها الإنسان يموت. إلا ما تشي إنسان فصنا وإحنا عارفين برئت منا ذمة الله ورسوله. هذا الصقيع ينبغي أن يدفعنا إنسانيا للبحث عن هؤلاء، ما نظلوش نستناو الدولة. أنا كنقول الناس اللي قريب لهم شي واحد يبات برا حرام عليهم، ما نقولوش الدول شي موضع ولا حرام عليهم، ما يعطوش كوبرتات، حرام عليهم ما يدخلوش للدار ولا شي جراج لبيتوه، حرام عليهم. أين الإنسانية؟ أين الرحمة؟ وبهذه المناسبة أنوه بما فعلته المنظمة الإسلامية ببروكسل، التي طلبت من المصالح الجماعية البلدية أن تعينها بنقل المشردين الذين يتواجدون أو ينامون في العراء في بروكسل وفي كل بلجيكا. فقد فتحت المنظمة الإسلامية المساجد لإيواء المشردين من كل جنس. الله أكبر. هذا موقف المسلمين، المسلمين مش إرهابيين. الصورة التي يروجها الإعلام المأجور الذي لا يريد الخير للإنسانية هي صورة إرهابيين. لكن انظر إلى هذا الموقف، جزاهم الله خيرا، ننوه بهذه البادرة إخوان في بروكسل، ننوه بهذه البادرة، فتح المساجد للمشردين أمر طيب مطلوب شرعا، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك نستطيع أن نقول نحن بناء على ذلك، ألا يمكننا نحن مثل أن نفتح هذه المساجد لكي تؤدي هذا الدور على الأقل؟ والجواب عندما غاديش تقدم تدخل لدارك ربما ما تقدرش، لان كاين الله مراه ما غاديش تخليك، كاين كذا، كاين ربما الاولاد، ربما ما عندكش وساعه، ربما كاين ظروف كل واحد. ولكن هذا المسجد هذا السيد صبو يرجف ما تجيبوش هنا للجامع وتجتمع عليه كاع الناس، ايوا، ويعطيوه الفراش وينعس ويوكلوه ويشربوه. لعل الله يرحمنا، ارحموا من في السماء يرحمكم في الأرض. هالكلام اللي قلت لكم هي رسائل وردت علي في البريد الإلكتروني تقول لي عليك أن تبلغ هذا، فإننا سنحاسب بين يدي الله إن كنا سببا في موت هؤلاء المشردين بسبب البرد. النقطة الثالثة والتالية، واسمعوا لي، رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية عبر البريد الإلكتروني، قال لي الله يجزيك بخير، أرسل هذه الرسالة إلى وزارة النقل، قل له نحن الأبناء المغرب المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب من الأسباب نحب بلدنا ونتشوق لزيارته كل عام، وهذا حقنا يا أخي، حقنا باش نزور بلدنا، ولكن المعضلة والمشكلة الكبيرة هي أن الوسيلة الوحيدة للتنقل من أمريكا للمغرب هي شركة الطيران التي الآن يوجد مديرها السابق، مدير مكتب المطارات في السجن. ما ذنبنا؟ إلا كنت أنا عندي 5 نتاع الأفراد يخصني نجيب 6,000 دولار، يعني اللي جمعته في العام نجيبه غير نجيبه نشوف بلادي. قال لك أنا مشيت لأمريكا باش نخدم وأدخر بعض المال لكي أعود بمدخراتي إلى بلادي لأستثمر المال في البلد حتى أفتح أوراشا فأشغل الكثير من أبناء بلدي المحتاجين للعمل، لكن هذه الشركة تعبى إلا أن تأخذ كل مدخراتي التي جمعتها بعرق جبيني طوال العام فلاليب للرتوس. كي غادي ندير نشوف حبابي، وكي غادي ندير نعاون بلادي، وكي غادي ندير؟ قال لكم يا ودي ارحمونا الله يرحم والديكم، ان كان في مقدور وزارة النقل سيربح، ان كان في مقدور وزارة النقل ان تتدخل لكي تنظر الى هذه المشكلة، مشكلة اخواننا المهجرين في بلاد امريكا وخاصة في مسألة التنقل للبلاد، اذا كان شي تدخل سبحان الله يعطيهم إن شاء الله شي امتيازات حتى يزوروا بلدهم، حتى لا يقطعوا صلتهم بأحبابهم، حتى يتمكنوا إن كان ذلك ممكنا أن يستثمروا مدخراتهم هنا، لا أن تلتهمها كلها الشركة. قال لك لأن ما كان لا وسيلة أخرى ولا شركة أخرى، يعني ذاك الخط مونوبول تستأثر به الشركة بوحدها، ضرام بوحدها، ما عندناش خيار في زمن انفتاح العالم، ما عندناش خيار. علاش؟ هذا نداء لوزارة النقل بناء على طلبات الكثير من أبناء الولايات المتحدة الأمريكية، وأسأل الله تعالى سبحانه عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير يا ربنا. أيه، هذا الجمعة أنا العشية عندي الدرس، ولكن ما غاديش نكون هنا، هاي غادي عندي شي محاضرة في شي جهة أخرى، لكن الدرس غادي يكون هنا، ما غاديش نديره هنا، غادي يديره الأستاذ أحمد مبارك. هذا المساء إن شاء الله سيلقي الدرس في هذا المسجد الأستاذ السي أحمد مباركي حفظه الله. إذا كان شي حوايج أخرى نخليوها إن شاء الله من بعد، وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم.